بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة السادسة من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: فلا ستات جلات حظ شام ربال وفزن لدو وطاء. أشار الناظم بهذا إلى الدائرتين الثانية والثالثة بشكل مختصر جدا. فقوله فلا من فلول السيف، وهو قصور في حده. جلت أي أوضحت، حظ أي حتى، وفي بعض النسخ حظ بالمشالة من الحظ بمعنى النصيب. وشمر أمر من شمر، بل حرف إضراب. وفوزنا من فاز يفوز، متصلا بنون لنات. وقد أشار الناظم بالفاء من قوله فلا إلى الدائرة الثانية من الدوائر الخمس، وهي دائرة المؤتلف، وسميت بذلك لائتلاف أجزائها بكونها سباعية متحدة في الصور. وأشار بقوله ستة إلى أن هذه الدائرة مسدسة الأجزاء، أي أجزاء أبحرها ستة. وفي هذه الدائرة ثلاثة أبحر، اثنان مستعملان وهما الوافر والكامل، وواحد مهمل، ويسمى هذا المهمل متوافرا. وأشار بالجيم في قوله جلت إلى الجزء مفاعلة، وهو الجزء الذي يتألف منه بحر الوافر، بتكريره ست مرات: مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. وسيأتي إن شاء الله أن فعول في هذا البحر أصله مفاعلة، وإنما حول إلى فعول بسبب الزحاف كما يأتي. واللام والتاء من جلت ملغاتان. وأشار بالحاء في قوله حض إلى الجزء متفاعل الذي يتألف منه بحر الكامل، بتكريره ست مرات أيضا: متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. والضاد من حض ملغاه. والبحر المهمل في هذه الدائرة يتألف من فاعلتك، فاعلتك ست مرات. فلو لم يكن هذا البحر مهملا لأصبحت أجزاء الشعر والتفاعل 11 بدل 10 بزيادة هذا الجزء فاعلاتك الذي اقتضاه الوزن هنا بسبب تأخير السبب الثقيل في الدائرة. ثم انتقل الناظم إلى الدائرة الثالثة، دائرة المشتبه، مشيرا إليها بالشين من قوله شمر. وسميت دائرة المشتبه لاشتباه أجزائها في كونها سباعية، وهي أيضا مسدسة الأجزاء كسابقتها، وفيها ثلاثة أبحر كلها مستعملة، وهي الهزج والرجز والرمال، ولا مهملة فيها. وأشار بالباء من قوله بل إلى مفاعيل، وهو الجزء الذي يتألف منه قولها زج ست مرات مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل إلا أنه لم يستعمل عند العربي إلا مجزوءا كما يأتي إن شاء الله. وأشار بالواو من قوله وفزنا إلى الجزء مستفعل مجموع الوتيد الذي يتألف منه الرجز بتكريره ست مرات مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون مستفعلون. وبالزاي أيضا من قوله فزنا إلى الجزء فاعلات الذي يتألف منه الرمال فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات. والفاء والنون من فزنا ملغاتان بحيث لم يقصد الناظم الرمز بهما. وسننتقل إن شاء الله إلى الصوت والصورة لتوضيح هاتين الدائرتين في فيديو خاص ملحق بهذا الدرس. وقد تم إعداد هذا الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 22 من شوال عام 440 من الهجرة موافق 25 من يونيو 19 ميلادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.